سلام عليكم. في البداية أحب أشكركم صراحة، والله العظيم أخجلتوني بكمية الفيديوهات اللي وصلتني من أمس إلى اليوم، يعني أكثر من 2200 فيديو تقريبا، غير الرسائل اللي يحب يسلم، اللي ديزلي فويس، اللي يعني والله العظيم أنا ما توقعت هالتفاعل هذا. الله يبيض وجهكم ويرحم والديكم وجزاكم الله خير. والله لي شرف اني ارد على كل واحد قاعد يراسلني، لكن اقسم بالله ما في وقت. يعني ان ردت على واحد شلونك شخبارك طيب ان شاء الله، الله يعافي كنت شلونك طيب ان شاء الله شلون الامور، هذه يعني يحتاج لي بس اقعد 4 ايام ارد، هذا اذا ما وصلت غيرهم يعني. فسامحوني انتم كلكم على عيني وراسي، والله انا سعيد وقاعد اطالع الرسائل، لكن اعذروني بس لان ما عندي وقت والله العظيم. وتعرفون كل انسان يعني انا وانتم عندنا حياة خاصة، عندنا يعني بيت وعندنا التزامات ودوام وكذا، يكون في جزء يعني من الوقت تخصصه حق هوايتك، حق تسجيلات، حق كذا. هذا الوقت ما يكفي حتى انك يعني تواصل حق مع الناس اللي انت تعرفهم، فما بالك بال يعني اذا كان جمهور. فانتم عارفين غلطكم عندي، وجزاكم الله الف خير اقسم بالله. لولا ان يعني الرسائل فيها ارقام المتابعين كان نشرتها لكم علشان يعني تفرحون معاي بكمية التفاعل، لكن احنا كذلك مستمرين ان شاء الله، وحاط لكم الرقم اسفل الفيديو، اللي عنده فيديو كذلك يبي يرسله لي، انا ترى قاعد اشوفهم اول باول ان شاء الله، وان شاء الله اني الحق يعني. ومثل ما وعدتكم ان شاء الله راح احط لكم نهاية القصة، يعني مجموعة من المقاطع اللي اخترتها، فاتمنى انها تعجبكم. قصة اليوم، والله يا هي القصة هذه عن شخصية، يعني انا وانتم ممكن شفناه كثير بالتلفزيون وكذا وضحكنا على أداء واستمتعنا فيها، لكن لو أنك تعرف الجانب الثاني أو المخفي من حياته، كل ما راح تشوفه بعد ما تسمع القصة هذه، كل ما راح تشوفه على التلفزيون راح تتذكر السالفة الحين اللي بقولك إياها، راح تنصدم تقول يا الله الحياة مرات فيها جانب مظلم، وإن شاء الله أنه يعني ما هو كبير، لكن في ناس سبحان الله ممكن أنك تشوفه باليوم يضحك وكذا، لكن عنده جانب مأساوي جدا. الفنان الكبير عبد الفتاح القصري، ولا احنا بالكويت يمكن نسميه قصري، المهم وأكيد تذكرونه، وأنا حاط لكم صورته في بداية أول ما تدخل الفيديو، هذا اللي إفيهاته دائما مضحكة ودائما أفلامه بالأبيض وأسود قديم. هذا مولود في سنة 1907، وفي منهم يقول إنه مولود في 1897، يعني قبل 120 سنة من الحين، لكن هذا كان نجم الكوميديا في فترة الأربعينيات والخمسينيات إلى آخر تقريبا منتصف الستينيات، وإلى الآن كل ما تشوف أفلامه ومسرحياته تضحك. هذا اللي يقول دائما أنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبدا، يوم سكته المرة اللي معاه هذا تقول لها بتقول إيه، قال بس دلوقتي حتنزل. مالكم بالطويلة، هذا شنو قصته؟ بداية القصة أو بداية المأساة لقصة عبد الفتاح لما انشرت جريدة الجمهورية المصرية المعروفة جدا طبعا، جريدة عريقة، في عام 64 وتحديدا 24/1/1964، صورة عبد الفتاح وهو شكله متغير وضعفان وكذا، وماسك سياج من حديد يعني مثل السجن أو كذا يعني. طبعا صارت ضجة، الناس مو متعودة تشوف عبد الفتاح بهالمنظر هذا، متعودة أنه دائما بالتلفزيون متألق ويضحك، شكله تعبان والسجن هذا شنو؟ شنو قصة السجن هذا؟ من اللي ساجنه؟ اسمع السالفة. برجع لك إلى البداية. عبد الفتاح من أسرة تعيش في منطقة الجمالية في مصر. جده وأبوه من أكبر تجار الذهب، وكانوا يملكون محلات ذهب كثيرة في الجمالية. فكان جده يتمنى أن أبو عبد الفتاح يجيه ولد علشان ياخذ الورث من بعدهم ويصير هو يعني الصائغ يعني او تاجر الذهب في هالمنطقه. وفعلا والله يرزقهم بعبد الفتاح. طبعا الجد استانس فيه وقام يحب ولده اللي هو عبد الفتاح اكثر من ابوه، الى ان توفى الجد، والابو كذلك بدا يدلع ولده، حتى ان شنو قام يدخل مدارس الأجنبية أيامها، ما يدخلونها إلا أبناء الطبقة الأثرياء وكذا. فدخل مدارس لغات فرنسية وإنجليزية ومن هالأمور. فكبر عبد الفتاح وعلى قولتهم في فمه ملعقة من ذهب، عايش رفاهية. أبوه مليونير تاجر ذهب معروف. مع ذلك ورغم أنه في مدارس أجنبية وقام يحتك بأبناء الطبقة الراقية، إلا أنه كان متعلق بأبناء القرية اللي هو فيها، أو عفوا المدينة اللي هو فيها اللي هي الجمالية، أبناء الشعب الكادح، فيحب يحتك فيهم بالقهاوي وكذا. ولا ولما كبر شوي بعد صار في عمر المراهقة قام كله يسهر وياهم في المقاهي. أبوه قام كله يحرص عليه، يا ولدي انت غير، ابيك يعني ما تحتك بالمقاهي الشعبية وكذا، ابيك دائما تكون مع ابناء الطبقة الراقية. قال له يا بابا انا ما اقدرش، انا لازم احتك في هذول اصدقائي وعشرة عمر ومن هالكلام. شوي شوي ومن خلال هالمقاهي، واذا سامعين فيها قبل ترى حتى مصر كانت عندهم المقاهي غير، هاي مقاهي إن واحد يروح بس يشرب شيشة ولا سيجارة ولا ما، لا قبل عندهم مقاهي ثقافية، يعني الفنانين الكبار يقعدون في المقاهي يتعلمون يتبادلون ثقافات. يعني كان الوضع المقاهي أول ودورها غير، والحين يعني بعضهم يعني طايحين الحظ يعني بس يبيع هالزقاير وهالمعسل ويذبح عيال الناس، ولا وتكثر في المقاهي أهل الحشيش وأهل السكر مو كلهم صراحة. المقاهي تجمع بلاوي، نوعية بشر غريبة عجيبة، فاللي الله يفكه من تجمعات المقاهي هو بخير. أنا ما أعمم على الكل، لكن هذا المعروف في كل بلدان العالم. مالكم بالطويلة، من خلال المقاهي اللي كان يقعد فيها عبد الفتاح القصري تعرف على مجموعة من الممثلين وكذا، ويحاول انه يمثل، وحس انه شنو، حس انه هو كوميدي يعني بالفطرة. ربع دائما يضحكون عليه وعلى افيهات وكذا ويستمتعون بالقعدة معاه. فشاف احد الممثلين قال له ايش رايك يعني انت ما شاء الله يعني لسانك طليق وكذا، ايش رايك تمثل معانا؟ قال يا ريت يعني شوف لي. فكان اول ايامه يمثل مع فرق يعني ما لها صوت يعني، او انها ما كانت معروفة، وكل ما مثل في فرقة تفشل وتسكر. الى ان جاء اليوم مثل مع واحد ينقال جورج الابيض. جورج الابيض هذا اول نقيب ممثلين في مصر، من أصول لبنانية لكن لما صار عمره 18 سنة راح مصر وأصبح مصري، وأصبح أول نقيب للممثلين المصريين، يعني فنان قديم وعملاق قديم. مالكم بالطويلة مثل معاه عبد الفتاح، فكانت في مسرحية حق جورج الأبيض وهو يمثل فيها كذلك البطولة، يلتقي معه عبد الفتاح على المسرح. شو يقول له يعني؟ طبعا هي كانت جدية المسرحية، فيقول لكن باللغة العربية طبعا. فشو يقول له؟ يقول له صهن يا ابن الشيطان. شرد عليه عبد الفتاح وجدام الجمهور، قال انا بتقول لي صهن بس قالها شنو؟ بطريقة كوميدية بطريقة شعبية. طبعا الجمهور يوم سمع هالجملة هذه والمسرحية جدية وفجأة يطلع واحد يقط إفيه يعني بطريقة شعبية ومضحكة، الجمهور فقد من الضحك، ماتهم من الضحك لدرجة إن ما قدروا يكملون تمثيل. هني أتشت منه يعني عداد الحرارة صار اتش عند منه جورج الأبيض، ممثل توه ممثل معاي مبتدئ وأنا نجم، والجمهور مات من الضحك وخرب علي المسرحية، وهذه مسرحية أنا يعني مسرحية جادة. المهم بياخذ عبد الفتاح بالكواليس، أنت ما تفهمش، أنت بتقول إيه، أنا قلت لك تتكلم كده على أمال أتكلم إزاي، بالعكس الجمهور يعني ضحك، قالوا إيه ضحك، أنت خربت المسرحية، ويعطي عبد الفتاح كف وطرده من المسرح. طبعا عبد الفتاح الصحافة والجمهور ما يعرفونه هذا منه، بس ماتوا من الضحك عليه، مشيته طريقته اسلوبه صوته. قامت الجرائد اليوم الثاني والصحف وكتبت ان الفنان الكبير جورج الابيض طرد ممثل مبتدئ خرب عليه المسرحية لكن أسر قلوب الجمهور. حتى في العروض للمسرحية اللي بعدها يعني قاموا يحضرون الجمهور يبي يشوفون وين هذا الممثل اللي كسر الدنيا، يعني لقوا ما يمثل. الجمهور قام يتمادى على جورج وقام يصارخون هو فين، هو فين المبتدئ اللي بيضحكنا. ما تقهر جورج، قال هذا انا وين ابتلشت فيه؟ انتم الحين ترى على الفكره في ممثلين الى يومنا هذا يعني يكون نجم ويجيب له واحد مبتدئ، لكن الواحد مبتدئ الله معطيه ملكه كوميديه يكسر الدنيا تلقاه يختفي ثاني يوم ما يجيبه لانه ياخذ منه الاضواء الى الان موجودين. مالكم بالطويله، الحين معصب منه جورج والصحافه متكلمه على الموضوع والمبتدئ ده عمل مشكلة وجورج معصب. طبعا هذه الحادثة عبد الفتاح قال أنا خلاص أنا مدام يعني نجم الممثلين اللي هو جورج زعلان مني، أنا خلاص يعني انتهيت، ما راح أكمل مشوار التمثيل. أو يسمع فيه نجيب الريحاني، والله نجيب الريحاني أنا ذكرت قصتها سابقا، نجيب الريحاني مع أم ستوتة. أنا هني بديت أتعرف على صراحة نجيب، طالع إنسان راقي وجميل وخلوق وش سوى نجيب؟ ترى ما يعرف عبد الفتاح، لكن قرأ من الصحف إن في مبتدئ كسر الدنيا في مسرح جورج الأبيض. قال هذا وين أبى أشوفه أنا، جيبوا لي إياه. ويدورون عليه ما يعرفون اسمه، يدورون لين واحد من ممثلين كومبارس قال له هذا يقعد في مقهى. راح له قال له إيش رأيك يا عبد الفتاح تمثل؟ قال له أنا خلاص أنا انتهيت بعد اللي حصل والكف اللي أخذته من جورج الأبيض. وسبحان الله دائما بداية النجاح صدمة، لازم تنصدم بشيء، لازم شيء يعني عرفتوا اطراق الدنيا، الدنيا اذا اعطتك اطراق وخصوصا اذا كان في بداية حياتك صراحة تعطيك باور قوي جدا انك تكمل نجاحاتك في الدنيا. ودائما اللي يتعرض للفشل وللصدمة في بداية حياته بالنهاية تلقاه ناجح. صراحة انا هذا الاطراق ذكرني بقصتي مع استغفر الله مع الصحفي اللي طردني اول بدايتي، ذاكرها لكم القصه سابقا. فيعطيك يعني دافع انك تبدع. نجيب الريحاني دز الناس لين واحد فيهم عثر على عبد الفتاح جابه معاه وخلاه يمثل، ولا وايامها كان منه موجود بعد المشهور هذا اسماعيل ياسين، يعني اثنيناتهم كوميديان وصاروا دويتو كسروا الدنيا، صاروا الناس ما يعرفون كوميدي في هالوقت الا اسماعيل ياسين وصاحبنا عبد الفتاح القصري، نجموا لدرجة أنه قاموا يأخذونه من المسرح يودونه للسينما، ولا وقام يأخذ أجور خيالية. طبعا الفترة هذه أبوه غضب عليه غضب شديد وطلب منه أنه يترك موضوع التمثيل، رفض عبد الفتاح فاطرده من البيت وحرمه من الميراث. لكن أنا مستحيل أترك شيء أنا أحبه، وفعلا وينجم عبد الفتاح القصري وياخذ أجور خيالية وصار رجل غني وشرى له قصر وضبطت أموره عال العال. لكن عبد الفتاح عنده ثلاث أشقاء، طبعا هو عنده سبع أشقاء لكن كانوا أخوانه يموتون بسرعة، يعني عندهم شغلة وراثية، فبقى منهم ثلاثة: محمد وحسن واخته بهية. محمد طبعا أول واحد عبد الفتاح، اللي أصغر منه محمد وحسن وبهية، هذول عندهم عيال لكن عيالهم في هالفترة صغار في العمر. المهم ويتوفى محمد ويقوم يزورهم عبد الفتاح بعد ما طرده أبوه، والتقى في أبوه واعتذر منه وكذا، وأبوه أيامها بعد سنين من الطرد وحرم الميراث أبوه خسر جميع ما يملك في الحرب العالمية الثانية، فأبوه كان تعبان وعلى وشك يبي يموت، سامح عبد الفتاح وقال له: يا ابني أنا آسف، يعني أني أنا كنت أغصبك على أن تشتغل معاي في الذهب، وأديني ها يعني خسرت كل ما أملك، فأنت استمر الله يوفقك، لكن أوصيك على أخوانك وعلى والدتك. توفى أبو عبد الفتاح، الحين توى متوفي أخوه محمد، وبعدها توفى أبوه، وبعدها كذلك توفت أمه، بدت تجي له صدمات في حياته. عبد الفتاح ما عنده عيال، تزوج أول وحدة في بداية حياته وطلقها لأنها ما تجيب عيال، تزوج وحدة ثانية، فيعني يحاول يبي عيال كذا. شاف يوم الأيام ولد عمره 12 سنة عند البقال اللي جنب بيته، فيسأل البقال يقول له: هذا يعني الولد كله قاعد هنا وعمره 12 سنة، يعني وين أهله؟ وين؟ قال: هذا يتيم، أبوه مات وأمه ماتت وكذا. قال: هذا رزق من رب العالمين. وياخذ عبد الفتاح ويربيه عنده في البيت ويتبناه. طبعا زوجته واللي هي الزوجة الثانية رفضت، قالت له: لا وإحنا مش عاوزين تجيب لنا واحد من الشارع. وقال له: لا أنا لازم أربي هذا، خلاص أنا بعتبره ولدي وأكسب فيها أجر. قالت له: مستحيل أعيش. صارت مشاكل مرة مرتين ثلاث كله على هالولد. قام عبد الفتاح وطلق زوجته علشان فقط إنه يستمر في تربية هالولد اللي ما يعرفه، وقعد الولد عنده وتربى أحسن تربية، خلاه يدخل المدارس ونظفه، وصار يعني ما يخليه يحس إنه هو ما هو أبوه. مالكم بالطويلة، وتمر الأيام ويستمر عبد الفتاح بنجوميته إلى أن توفى نجيب الريحاني، هذا اللي له فضل بعد رب العالمين بنجوميته، كان يعتبره أعز من أخوانه. هني بدت تجيه الصدمة الأكبر، يعني حتى بوفاة أبوه ما انصدم هالصدمة. نجيب له، نجيب انتشله من الفقر وخلاه نجم، ومصر كلها، أي مصر، دول العالم كلها قامت تعرفه بسبة نجيب الله يرحمه. مالكم بالطويلة، شوي شوي بدأ يتعب وفاة أبوه وأمه وأخوه ونجيب، وتجيه الصدمة اللي بعدها ويتوفى أخوه حسن. بعد الدفن حس إنه تعبان، راح المستشفى، فبلغوه إن أنت أصبت بمرض السكر وانه مرتفع عندك بشكل كبير جدا ولازم تدير بالك على نفسك ومن هالكلام. تعرف اثناء وجوده داخل المستشفى على ممرضة شابة مصرية جميلة وصغيرة في العمر. المهم هذيك حد اول ما شافت عبد الفتاح القصري طارت عيونها. مليونير يملك قصر نجم معروف، قامت تفرفر حواليه، داشة طالعة بهالصحون وهالأبر مفرفحة طايرة لين دخلت قلبه. يوم حس ان البنت بيه قالوا ماله وتزوجها واستقر في قصره وعنده الولد هذا اللي ربيه وكبر الولد تقريبا صار ها حول 19-20 سنة وتزوج واحدة فرفورة صغيرة. ويجي ذاك اليوم وهذه من كثر ما تبين حق عبد الفتاح انها تحبها وانها تعشقه وتخاف عليه وتخاف على ورثه واملاكه من عيال اخوه باكر، وخصوصا انها كانت بهية اخت عبد الفتاح وضعها المادي بسيط جدا يعني، فكانت تحوم حوله تقول حول الاملاك باسمي يا عبد الفتاح، انا خايفة بكرة حتسبني مين يا عبد الفتاح، حتسبني مين، حياكلوني. عبد الفتاح ما تقولش كده يا حبيبتي الله يرحمها. قالها حاضر، انت اصلا عندي اغلى من املاك الدنيا هذه كلها، ويحول الاملاك كلها باسم الفرفورة اللي عنده، حتى القصر اللي عايش فيه مأمن فيها ورايح المسرح. وذاك اليوم وفي أحد المسرحيات اللي ينقالها الحبيب المضروب إلى الآن موجودة في اليوتيوب، عبد الفتاح يمثل شوي ويرتفع عنده السكر ويضرب بالعالي لدرجة أن عبد الفتاح أثناء التمثيل قام يصرخ يقول الحقوني أنا ما أقدرش أشوف، الناس ميتة من الضحك تحسب أنه يضحك، يقول لهم يا جماعة أنا ما أقدرش أشوف يا جماعة، ويصارخ بالمسرح. الناس متعودة عليه يضحك وقامت تضحك والممثلين يضحكون. انتبهوا عليه بعض زملاء لأنه قام يقول كلام خارج النص، فلما خذوه ولا فعلا الرجل ما يشوف، انعمى مسكين من السكر ويطيرون فيه المستشفى وكذا، ولا السكر تالفة تلاف الله يرحم الحال. انعمى عبد الفتاح وصار أسير البيت، ترك التمثيل وترك الدنيا كلها وقعد في البيت ما عنده إلا زوجته اللي إلى الآن فرفورة وعنده أولده، لكن ولده هذا ما هو ولده بالتبني، ويا ريته ما تبناه، طلع حقير وملعون جدف. الولد بعد ما كبر وصار عمره بالعشرينات قام كله يسيء معاملة عبد الفتاح، وخصوصا بعد ما أصبحت زوجة عبد الفتاح امرأة شريرة وحقيرة لأنها امتلكت كل اللي عنده وصار ما بيده شيء، والرجال عمي قامت سجنته في أحد الغرف المطلة على الشارع وخذت كل أملاكه، لا وغصبته أنه يطلقها. وتبون الصدمة بعد، وخلت عبد الفتاح يشهد على زواجها من ولده بالتبني. صدمة، تخيل حط نفسك بهالموقف. الغلطة اللي سواها عبد الفتاح انه حول املاكه باسمها. والله انا ما ودي اقول لكم نصيحة اخاف اخرب الدنيا، لكن لا تعطي ملكك لاحد حتى لزوجتك، زوجتك على عيني وراسي وكذا. زين عطيت املاكك حق زوجتك وتزوجت عليها، شلون يعني تطردك؟ زين هو املاكك ما عندنا مشكله، لما يكون باسمك وتموت بعد عمر طويل والله يعطيك الصحه والعافيه، في شيء اسمه ورث راح تاخذ حقها قانونيا وشرعا، ما له داعي تحول املاكك باسمها، تسلم رقبتك وتسلم لحيتك حق الناس. ناهيك ان عاد لا تحول أملاكك حق أي أحد ثاني غريب ولا أحد يعني يضحك عليك، أنا أقول لك زوجتك لا تحول لها، وأنت كذلك الزوجة لا تحولين أملاكك لحد يعني. إذا حولتي حق زوجك يعني تمنعين أن يتزوج شرعا الثانية والثالثة والرابعة؟ شلون يعني تقولي لا رد لي أملاكي عشان تزوجت؟ ما له داعي تحولين، محتاج عطي، ولا بعد مو أي حاجة، لا يعتمد عليك. عبد الفتاح حول كل ما يملك باسم زوجته، العبت فيه لعب الرجل، خلاص طفت ناره، ما له نجومية، عمي وقاعد في البيت المسكين، وأملاكه كلها عندها، وطلقته وخذت ولده بالتبني وساجنته. لا ويا ريت انها يعني اتركته، خلته يروح يشوف له عيشة، اسجنته علشان ما يروح يفضحها، علشان ما يروح يتكلم، وهذا نجم لو يتكلم في الجرايد يعني راح يسوي ضجة. فاسجنته داخل البيت وما تخلي احد يزوره. المصيبة وين؟ المصيبة ان عبد الفتاح قام يعاني من الجوع ومن العطش، وما حد يعطيه دواء ولا احد يراعيه، لا قام يطلع من الشباك، والشباك هذا اللي فيه اصياخ الحديد اللي بداية القصة كلمتكم عن الصورة اللي انتشرت له في سنة 64، كان يطلع من الشباك ويمسك هالصياخ ويصرخ بالشارع يقول لهم يا جماعة الله يخليكم حد يديني مية، حد يديني سيجارة، حد يديني أكل، حد يديني دواء. فكانوا يمرون الأطفال اللي بالشارع ويعرفون هذا نجم أيامها، أكلمكم يعرفون هذا عبد الفتاح القصري، يضحكون يقولوا له والنبي عم الدين أفشات كيدة ولا كيدة، الرجال يقول لكم أبي ماي، أبي أكل، أبي سيجارة، هذا اللي يقولوا له قط لنا إفيه، قط لنا نكتة. المهم وتمر الأيام ويمر مرة واحد صحفي ويسمع بهالسالفة من أحد جيران عبد الفتاح القصري، كان قاعد هذا الجار في مقهى وفي صحفي ويسولف وياه، قال له يا عم الفنان ده الله يرحم حاله قصته كده كده يطلع من الشباك. طبعا ما كانوا عارفين شنو قصته لأنه اختفى، قالوا لأنه يمكن بسبب مرض العمل اللي حصل فيه ما يبي يطلع برا. لكن الصحفي لما راح يبي يتأكد من كلام الرجل هل كلامه صحيح ولا لا، ولا فعلا هذا اللي طالع من الشباك عبد الفتاح القصري، ويصوره وينزله جريدة الجمهورية وتنقلب الدنيا. حتى في ممثلتين والله أنا نسيت أساميهم من الممثلات اللي كانوا نجوم أيامها ازعلوا وقلبوا الدنيا، راحوا بيت عبد الفتاح أو قصر عبد الفتاح، ولا تنتظرهم الفرفورة عند الباب. نعم قالت، قالوا احنا نبي ندخل نبي نشوف عبد الفتاح، قالت لا هو تعبان ومش قادر يقابل حد، وهواش بين هالممثلتين والفرفورة، وبالموت يدخلون، ولا عبد الفتاح حالته تكسر الخاطر. الله يا الدنيا، عبد الفتاح ولد البشوات او ولد على قولتهم يعني أصحاب الذهب وتجار الذهب، وبعدين نجم ومليونير وصاحب القصر والمشهور وصاحب النكتة، يعني عبد الفتاح بالعربي وصل في حياته إلى ليفل المرح والسعادة والسرور والغنى، ووصل كذلك في نفس المرحلة إلى ليفل اليأس والحزن والظلم سبحان الله. وياخذون الممثلتين ويناشدون ايامها اللي هي جمعية الممثلين المصرية، انهم يعطونا شقة صغيرة انها تستر عليه، وفعلا عطوه شقة هذه تبع النقابة، وصرفوا له في كل شهر 10 جنيه، وجابوا أخته بهية، حتى أخته بهية كبيرة في العمر وقاعدة وحيدة المسكينة بعد ما توفى زوجها، ويأخذونها ويسكنونها مع أخوها عبد الفتاح علشان تراعيه. المسكين ما طول تقريبا 9 أشهر ويتوفى الله يرحمه عبد الفتاح القصري ظلما وجورا وقهرا. ايش صار على زوجته ملعونة الخير؟ زوجته بعد ما خذوا عبد الفتاح وشافت ان الموضوع يعني خلاص انفضح، قامت باعت القصر وباعت الاثاث وصرفت كل الاملاك وخذت اللي هو ولد عبد الفتاح بالتبني، خذته وانحاشت فيه الى احد الدول الاوروبية ولا حد درى عنها، الله لا يردها. وهذه نهاية سالفتنا، واتمنى انكم تستمتعون بالفيديوهات اللي ارسلوها لي يعني اخوانكم المتابعين، وفمان الله مع السلامة. السلام عليكم، نهارك مبروك ابو طلال حمراني، معاك محمد صبري من ليبيا مقيم في المانيا. والله بالنسبة للقصص يا ابو طلال امتعت وابدعت، بارك الله فيك، والله يلبسك توب العافية يا حبيبي. وهذه الاجواء الالمانية حبينا نديروا فيديو صغير لعمنا ابو طلال، ان شاء الله ربي يسترك دنيا واخره وتزيد من الامتاع. السلام عليكم، مرحبا ابو طلال، مرحبا الربع، صباح الخيرات عليكم. انا سلافه من انجلترا، احييكم واصبح عليكم. اقول لك يا ابو طلال، انا جد جد مبسوطه من انه انا اتواصل معاك ومع متابعيك، وطبون الصدمه باقي ربع ابو طلال يحبون الصدمات، وهذا الفيديو حيكون فيه صدمتين حتى اتفوق على ابو طلال. الصدمه الاولى انه انا يعني احيانا تمر علي فيديوهات لابو طلال اكون حضرتها من قبل، لكن والله لا استطيع ان امنع نفسي انه اتم الفيديو حتى النهايه وبنفس الشغف اللي انا حضرته في المره الاولى وبنفس الاسقاء والاستمتاع. فشكرا شكرا ابو طلال، عسى يا رب يكون في ميزان حسناتك وفي صحتك يا رب. والصدمة الثانية انه انا اتابع عدد السبسكرايبر تبع ابو طلال، عبالي لما يصل للمليون اكون من المهنئات. فانا بدأت اتابعه بالصدفة من شهر اكتوبر، من بداية شهر اكتوبر، وكان عند ابو طلال 980 الف متابع متابعة في عين العدو. الحين اليوم وانا اتحدث معكم صار عنده 984 الف، يا ما شاء الله عليهم. ويا ابو طلال، ما في حدا في مواقع السوشيال ميديا يتابع حدا غصب عنه، لو ما انت فعلا تقدم محتوى ممتع مفيد ما كان في حدا راح يتابعك. فشكرا لك، وانا مبسوطه جدا يعني بفرصه انك عطيتنا هذا الرقم لحتى نعبر عن مشاعرنا لك. و ايوه انا سعيده حقيقه، ومالكم بالطويله يعني، انا الحين اسجل هذا الفيديو والدنيا صباح، وديت اولادي على المدرسه ومتجهه على السوق لاعمل شوبينج شويه حاجات، لكن ابغى اوريكم مجرى مائي جميل وما اكثر المجاري المائيه هنا في انجلترا في المدن. انا في مدينه تبعد عن لندن بالقطار مده ساعه، فراح تستمتعون وانتم تشوفونا. انا ما بدي اطول عليكم لحتى ابو طلال يقدر يدمج هذا الفيديو وسط باقي الفيديوهات. شكرا لكم، ثانك يو. انا قلت ما لكم بالطويله لكن شكلي طولت عليكم. فالمهم الحين هذا نفق من فوق ليه في طريق للسكة الحديد، والحين انا طلعت ابغاكم تشوفون هذا المجرى المائي اللي انا احب مره، واحب اني دائما اتوقف غربه لما اكون متجهه على السوق. والله يا ابو طلال لك منا كل التحيات والمحبه، انا حتى اولادي وزوجي صاروا يعرفونك، انت رفيقي في المطبخ، انا دائما اسمع فيديوهاتك هناك، واولادي ما يعرفون عربي كثير لكن يعرفون سلام عليكم. وحتى زوجي سألني عنك وعن منو انت وشنو تقول، وحكيت له عنك وعن عن نشاطاتك وخلفياتك. هذا هو المجرى اللي انا احبه واحب انه امتعكم فيه مثل ما انا استمتع. وشكرا جدا يا ابو طلال. انا سلافة العاقب، طبيبة سودانية مقيمة في انجلترا، كن بخير يا رب. السلام عليكم، معك محبك محمد بن عبد الله القشعمي من الزلفي من المزرعة. أصور لك. السلام عليكم، حياك الله أبو طلال. والله أنا محمد اليمني أبو وليد من ألمانيا، وما إلكم بالطويلة، ترون الآن في شارع داخل مدينة اسمها قلدة، ورايحين على مكان أنتم ما تعرفونه. المهم ما إلكم بالطويلة، صرنا على هذا المنهاج وعلى هذا الطريق، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه. السلام عليكم، أسامة حسن من المملكة العربية السعودية. هذه النماص في منطقة عسير. السلام عليكم، حياك الله أبو طلال. والله جدا جدا جدا مستمتعين بفيديوهاتك صراحة. زمن الكورونا طار وولى، كله بسبايب القصص الجميلة، قصص بطلال الحلوة. ونقول لك وقول لك ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. أخوك من البحرين. السلام عليكم، كيف الحال يا أبو طلال الحمراني؟ أنا من سلطنة عمان. ما شاء الله على قصصك، صراحة إبداع إبداع إبداع. أتمنى لك التوفيق والنجاح، تواصل في هذا المجال إن شاء الله. نتمنى منك الزيارة إلى سلطنة عمان إن شاء الله. وهذه مزرعة، شوف المزرعة، نخيل عندنا. كيف أموركم في الكويت؟ عساها القوة إن شاء الله والطيبة. الله يعطيك الصحة والعافية، أتمنى تشريفك منطقة الشرقية. السلام عليكم، كيف حالك أبو طلال؟ يعطيك العافية على القصص الجميلة اللي أنت تقدمها في قناتك، وألف شكر لك. فات على الحربي تبوك المملكة العربية السعودية. السلام عليكم، دولة الإمارات العربية المتحدة، حديقة الرقاي بإمارة عجمان. حديقة ما شاء الله كبيرة. تحياتي لأبو طلال من أبو طلال. السلام عليكم، أستاذ أنور الحمراني، حياك الله في متحف جدة الإقليمي للآثار والتراث الشعبي في قصر المغفور له جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله. أنا من متابعينك ومحبينك، ولا أستطيع أن أفوت حلقة واحدة من حلقاتك إلا أسمعها، وهي تساعدني دائما أن أكون براحة نفسية عند سماعها، وبالذات قبل النوم. جزاك الله خيرا عنا كل الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أخوكم من المملكة المغربية نور الدين المسعودي. تحية كبيرة للأستاذ ديالنا أبو طلال الحمراني، وتحية لجميع المتابعين ديالو في جميع بقاع المعمور. كنشكرك بزاف الأخ أبو طلال على المحتوى الجيد ديال القناة ديالك، وراك عزيز علينا وراك في القلب، وكنتمنى لك التوفيق وسير إلى الأمام، احنا معاك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم أبو طلال، شلونك؟ شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير. أنا من متابعينك يا أبو طلال، أنا حسين أبو زيد، سوري الجنسية، عايش بجنوب لبنان. والله يا أبو طلال أنت إدماني أبو طلال، أحلى أبو طلال وأحلى شعب الكويت. السلام عليكم، متابعك من جدة ومن عشاق قصصك وأسلوبك في رواية القصص. السلام عليكم، يا هلا بأخوي بطلال، الله يعطيك العافية. صراحة اليوم إذا ما نزلت في قصة أقسم بالله العظيم يصير ضيقة خلق. عودت نفسي قبل لا أنام أحط راسي على المخدة، لازم أسمع شيء من السوالف اللي قاعد تقولها. والله يعطيك العافية حبيبي يا بطلال، مشكور مشكور حبيبي مشكور. السلام عليكم إلى أحلى قناة وأحلى قصص. طبعا أنا متابعة من أول قصة ولحد الآن، ولا تبخل علينا بقصصك، متابعتك عراقية من النرويج. في وقت أفضل من هذا، يعني ودي أزورك زيارة يعني سلام ومحبة وشوق، لكني جايك متوازي. السلام عليكم. يا هلا بطلي، يا مرحبا، الله يحفظك. طال عمرك أخوك محمد من بريطانيا، مانشستر تحديدا. السلام عليكم، لك أكبر وأحلى وأحر تحية على هذه القصص الطيبة يا أبو طلال، ما قصرت. والتحية هذه من أخوانك من سلطنة عمان. شافت في إطار سيارة جديدة يعني، فقلت لها ليش تبي الموبايل يعني، تبي تتصلين على أحد؟ قالت إيه بتصل على خي على بي. قلت ليش؟ فزع أبو طلال. ليش؟ أنا بدلك إياه. تعرفون الشباب إذا شاف بنت يصير سوبرمان يعني. وترى الكلام هذا أنا عمري. السلام عليكم أبو طلال. أبو طلال والله العظيم إنه أنت الإنسان اللي ما أمل وأنا أسمع قصصك، تابعك من مكة غالي.